بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متن الرحبية الإمام محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي لعبد الله موفق الدين الملقب بابن المتفننة والمتوفى سنة 77 و500 من هجرة من علماء الشافعية. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب أو ذكر الوارثين من الرجال، تقني ذكر الوارثين من الرجال. قال: والوارثون في الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن أخي وابن الأخ المدل إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. إذا ذكر 10 من الوارثين الرجال، وهم: الأول الابن، ابن الوارث الأول، ثاني ابن الابن وإن نزل، ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن وإن نزل، ده الاثنين. الأب 3، الجد 4 وإن على، الأب الجد أنه أبو الأب أو أب أبي الأب وإن على، والأخ من أي الجهات كان، الثلاثة: الأخ لأب، والأخ الشقيق، والأخ لأب. كده كم؟ الابن 1، الابن 2، الأب والجد بكم؟ 4، والأخ 7، ثلاث جهات. ابن الأخ المدل إليه بالأبي، ابن الأخ لأب، ابن الأخ كده كم؟ نعم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. طيب ابن الأخ إيش من ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب؟ طيب والعم يشمل العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والمعتق. هي على سبيل الفصل تصل إلى 15 معتقا، 15 عفوا واردا، آخرهم المعتق. لكن لو جمعت الابن وابن الابن يكون 1، وقلت الابن وجعلت الابن مع الابن بيكون شنو؟ بيكون 1. والاب وايش معه؟ الجد، كده 2. والاخ لاب، والاخ الشقيق، والاخ لام، ده 3، كده بيكون 5. وابن الاخ الشقيق 6، ابن الاخ لاب 7، العم الشقيق 8، العم لاب 9، الزوج 10. طيب وذكر 10، لكن عند الوسط بتصل إلى 15. عموما هناك أقسام متداخلة، أقسام متداخلة. ذكرنا الشيخ ابن باز قال: وارثين، الوارثون من الرجال على سبيل البسط 15، يعني البسط هو التفريع، لأن هناك أقسام داخلة في بعض. الابن ده 1، لكن يحفظ هي 15 وارثا من الذكور من حيث الجملة بالتفريعات، لكن على سبيل الإجمال 10 باندراج بعض في بعض، يعني مثلا درجة الابن وابن الابن في درجة واحدة، والأب والجد في درجة واحدة، والأخ تعتبر شو؟ الأخ عموما بواحد 3 بيقول كم؟ بيقول درجة واحدة. الشقيق والأخ لأم والأخ لأم والأخ لأب، وابن الأخ بكل أنواعه ليه كم؟ ها؟ نحسب على سبيل على كلام المؤلف ها 10. طيب الابن ده الاول، ابن الابن ده الثاني وان نزل. طيب الاب ثلاثه ده الثالث كويس، الجد وان عاد الرابع، الاخ لاب، والاخ الشقيق، والاخ لام للكم ده الخامس. الاخ كله حسبناه اسم واحد الخامس كويس، الاخ الشقيق والاخ لام والاخ لاب. تعالى سبيل الاختصار ما على سبيل التفصيل. طيب ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ده السادس كويس، بعدين من اي فكه هون ده صوره 15. طيب العم الشقيق والعم لاب ده كم؟ السابع. ابن العم الشقيق وابن العم لاب ده كم؟ الثامن. الزوج التاسع المعتق العاشر. كده واضح اخوانا؟ اذا على سبيل البسط 15، وعلى سبيل الضم يكونون 10. طيب واضح اخوانا؟ اذا هذا هو القسم الاول، الوارثون من الرجال. لنعرف من يرث من الرجال، الاب او نبدا بالابن واحد، اكتب عليه رقم واحد للابن، ابن الابن اثنين، الاب ثلاثه، الجد اربعه، نعم الجد اربعه صحيح، الرابع، الخامس الاخ بانواع الثلاثه، اخ لاب، اخ لام، اخ شقيق بالخامس. العم بنوعيه، عم شقيق وعم لاب كم؟ سته. نعم ابن الاخ بنوعيه سبعه، ابن العم بنوعيه شقيق ولاب ثمانيه، الزوج تسعه، المعتق كم؟ عشره. كده كم؟ 10 اقسام. ده يرث من الذكور. طيب ننتقل الى الوارثات من النساء، كم؟ 7. قال والوارثات من النساء 7 لم يعطي انثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وام مشفقه وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الوارثات من النساء 7 على سبيل الجمع، وعلى سبيل البسط 11. طيب أولا البنت، نمرة واحد البنت، أكتب على رقم واحد. رقم اثنين بنت الابن. رقم ثلاثة الأم. نمرة أربعة الزوجة. خمسة الجدة. ستة المعتقة، المعتقة. سبعة الأخت، والأخت تشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. والجدة فيها نوعين، جدة من جهة الأم وجدة من جهة من قبل الأب ومن قبل أبي الأب. إذن صار الوارثات من النساء على سبيل البسط 11، على سبيل الاختصار 7، لكن بالتفصيل يصيروا كم؟ يصيروا 11. طيب نجيبهم بالتفصيل، أو نجيب أول حاجة على سبيل الجمع 7. البنت، بنت الإبن، الأم، الجدة، الزوجة، المعتقة، الأخت. الأخت تشمل ثلاثة، أخت الشقيقة، أخت لأب، أخت لأم. والجدة فيها كم جدة؟ جدة من قبل الأب، وجدة من قبل الأم، وجدة من قبل أب الأب، بهم 11، أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، ثلاثة جدات وارثات. إذن على سبيل البسط يكون إحدى عشرة امرأة، وعلى سبيل الاختصار يكون سبعا من النساء. إذن هذه معلومات يجب أن تحفظ. نعم، بنت البنت، لا بنت البنت هذه من ذوي الأرحام، ليست من الوارثات، إنما يرث بنت الابن، بنت ابن تلد، لكن بنت البنت أو ابن البنت لا يرث. نعم، إذن هذا هو الباب الذي سبق، وهو باب الوارثات من النساء. إذا عرفنا من يرث من الرجال ومن يرث من النساء، طيب نريد أن نعرف أنواع الإرث. الإرث له نوعان، الإرث إما أن يكون بالفرع وإما أن يكون بالتعصيب، ده الميراث، إما أن يكون فرضا وإما أن يكون تعصيبا. يعني شو فرض؟ يعني شو تعصيب؟ لأن التعصيب عنده أنواع، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة عن الغير، والفروض أيضا هي 6 فروض: كتاب الله، النصف والثلث، ثلثان ونصفهما، وضعفهما، أو النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الربع والثمن وضعفهما وضعفهم. سيأتي كلام عن الفرض. طيب نبدأ بالفرض. الفرض لغة يطلق على معاني منها القطع والحزم، فرض قطع، القطع والحزم من حيث اللغة. اصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. سيأتي كل هذه المصطلحات يأتي تعرفها. ده الفرض. نعم، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، هذا هو الفرض. نصيب مقدر شرعا، يعني مثلا النصف، المدة لها النصف، مثلا البيت مساحته 1000 متر عندها 500 متر، خلاص هذه 500 لا تزيد إلا بالفرض، إلا إذا كان هناك، لا تزيد إلا بالرد. يعني مثلا بنت واحدة ما في وارث غيرها، هذا كان كترك بنتا، تعرف النصف بالفرض والباقي بالرد، يرد عليها الباقي. شيء الباقي شو؟ ما في عصبة، ما في معصب، لا في يعني ابن عم ولا في عم ولا في معصب، بس بنت، هذه كترك بنته بس، ما عنده غير، لا عنده أخ، لا عنده ابن أخ، لا عنده غيره. فالبنت ترث النصف فرضا ويأتيها الباقي ردا، يرد عليها بقية الميراث أو بقية التركة إن لم يكن هناك عاصب يعصبه. إذن الفرض هو نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. العون هو نقص في زيادة السهام ونقص في نصيب الوارثة. أحيانا يعطي الوارث الثلث والربع، الثلث والربع، مثلا الثلث والربع والسدس مثلا، فلما تحسب السهام تكون السهام زائدة، السهام تكون زائدة فينقص من كل شيء من ميراث. سيأتي كلام عن الرد أو العول في مقامه. عموما الفرض هو نصيب مقدر شرعا، يعني شيء محدد، ليس كالتعصيب، التعصيب غير محدد، التعصيب هو ما أبقت التركة، الباقي باقي التركة تعصيب، لكن الفرائض هي التي حددت شرعا: ربع، نصف، ثلثان، ثمن، وهكذا 6 فروض مقدرة شرعا. هذا هو الفرض. نعم، العول هو نقص في زيادة السهام ونقص في نصيب الورثة. زيادة الورثة تقسم إلى سهام، السهام إذا زادت مثلا من 24، لما تحسب السهام تلقى بقى 27، المال بتقسم على 24 قسمته على 27، هنا بقول لك عالت حي وقت الكلام عن العول فيهم، هو باب كامل في الميراث. طيب إذن هذا هو النوع الأول، الفرض. النوع الثاني التعصيب. التعصيب هو ما ترك الفرائض، والأصل في هذا التقسيم قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. فما تركت الفرائض فلي أولى رجل ذكر. هذا الحديث حيث العباس يعتبر هو الأصل في تقسيم الفرائض إلى أو تقسيم أنواع الإثم إلى فرض وتعصيب. الحق فرض بها يعني شو؟ يعني أعظم أصحاب الفروض اللي عنده ربع يشيله، اللي عنده نص يشيله، اللي عنده سدس يشيله، اللي عنده ثلث يشيله. طيب فضل الباقي، الباقي ده تعصيب لأولى رجل ذكر، لأولى رجل أقرب ذكر هذا الذي يعصب. إذا الإرث إما أن يكون فرضا إما أن يكون تعصيبا. أصحاب الفروض سنتكلم عن أصحاب الفروض. طيب الورث باعتبار الفرض والتعصيب انقسموا إلى أربع أقسام، دي تحتاج إلى فهم. أربع أقسام يرثون باعتبار الفرض والتعصيب. هناك قسم ورث لا يرث إلا بالفرض فقط، الناس بيرثوا بالفرض بس يعني ما عندهم تعصيب، عندهم فرض مقدرة، إما يجيو ربع يجيو سدس يجيو ثلث يجيو نص وهكذا. وهم سبعة. الأم لا ترث إلا فرضا، إما أن ترث الثلث إن لم يكن للميت إخوة، وإما أن ترث السدس إن كان للميت إخوة، يا تشيل السدس ولا الثلث ما عندها غيره. إذن هي صاحبة فرض ترث بالفرض فقط. وولداها يعني شو؟ الأخ الأم والأخت الأم، الأخ الأم والأخت الأم لا يرثون بالتعصيب بل فرض بس. الأخ الأم إن كان واحد فله السدس، وإن كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث للثلاثة. الزوجان، الزوج يرث بالفرض، إما يرث النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث، أو يرث الربع في حالة الفرع الوارث. والعكس، المرأة ترث الربع في حالة عدم الفرع الوارث، أو ترث الثمن في حالة الفرع الوارث للزوج. لكن كم؟ خمسة. الأم ولداها وهم الأخ الأم والأخت الأم، الزوجة الزوج والزوجة، كده خمسة. باقي اثنين الجدتان، والجدة من قبل أم ومن قبل أب، ليس لهما إلا الفرض، يعني السدس، إما يأخذ السدس أو غيره. المهم لهم الفرض فقط. نعم، ما في تعصيب. هؤلاء السبعة لا يرثون إلا بالفرض. طيب دل كم دل سبعة. طيب أكتب القسم الثاني، قسم يأتي بالتعصيب فقط، دل يرث بالتعصيب ما عنده فرض، وهؤلاء 12، يعني ما بدون ربع وثلث وثلثين ولا نص ولا ثمن، دل ما عندهم، يأخذوا بالتعصيب بس. والتعصيب ما فيه تحديد، يعني إرث بالفرض فيه تحديد نسبة، فيه قدر معلوم من الورثة، نص كالبنت أو ربع كالزوج أو ثمن كالزوجة أو سدس كالأم أو ثلث كالأم كذلك أو سدس كالأخ الأم، ده اسمه الفرض. التعصيب ما فيه حد، ما فيه قدر معين أو شيء مقدر محدد. واضح. القسم الثاني هو قسم من يرث بالتعصيب فقط، يعني هؤلاء لا يرثون بالفرض، وهم 12 وارث، وهم الابن واحد، الابن وابن الابن، والاخ الشقيق، والاخ الاب، وابن الاخ الشقيق، وابن الاخ الاب، والعم الشقيق، والعم الاب، وابن العم الشقيق، وابن العم الاب، والمعتق والمعتقه، 12. ده ما بيرثوا بالفرض اطلاقا. نعيد تاني، هم تقريبا هم وارثون من الرجال، هم وارثون من الرجال باستثناء من؟ ها؟ باستثناء الاخ الام، باستثناء الاخ الام، لكن كل وارثين من الرجال باستثناء الاخ الام وباضافه المعتقه، لو 12. نعم الاب، نعم كذلك الاب، الأب يرث مرة بالفرض مرة بالتعصيب، يجمع بين الفرض والتعصيب أحيانا. إذا القسم الثاني من لا يرث إلا بالتعصيب، الابن، ابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ الأب، والعم الشقيق، والعم الأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الأب، وابن العم الشقيق وابن العم الأب والمعتق والمعتقة 12 ده بيرثوا شو؟ يرثون بي بالتعصيب فقط القسم الثاني. القسم الثالث قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى، يعني حين يرث بالفرض وحين بالتعصيب وحين يجمع بين الفرض والتعصيب. هؤلاء اثنان الأب والجد. الأب يمكن يرث بالفرض في حالة وجود الأم والأبناء، الأب عنده سدس والأم عندها سدس، الباقي الأبناء أي بالفرض. أحيانا بالتعصيب في حالة عدم وجود الأبناء، هلك هلك وترك أما وأبا، الأم عندها تلد والأب يشيل الباقي تعصيب. وأحيانا يجمع بينهما ما بين الفرض والتعصيب، مثلا رجل هلك هلك هلك وترك أما وأبا وبنتا، أم وأب وبنت. طيب البنت لها النصف والأب له السدس والأم لها السدس والباقي للأب، يرجع الأب. إذن ورث بالفرض وبالتعصيب، جمع بينهم، جمع بين الفرض والتعصيب. القسم الثالث واضح. الثالث الرابع قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا، يعني إما يرث بالفرض أو أحيانا بالتعصيب لكن لا يجمع بين الفرض والتعصيب، وهم أربعة: البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب. البنت ترث بالفرض تارة إن كانت واحدة لها النصف، لكن لو كان معها أخوها تفي بالتعصيب. الذكر بحظ الأنثيين، الذكري بحظ الأنثيين. البنت لو وحدها تأخذ شنو؟ النصف. لو مع أخوها لا تأخذ النصف، إنما تأخذ بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك من تليبن نفس الشيء، إن كانت لوحدة ترث النصف، وإن كنا أكثر من بنت الثلثان، أكثر من بنت ابن أيضا لهم الثلثان. لكن لو كان معهم إخوانهن للذكور ترث بالتعصيب، عصبة بالغير واسعة. كذلك الأخت الشقيقة، الأخت إن كانت واحدة ترث النصف، إن كانت أختان شقيقتان ثلثان ثلثين، ثلاثة أخوة شقيقة ثلثان. لكن لو أخ شقيقة وأخ شقيقة هل ترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. لو هلك هلك وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، الأخت الشقيقة هل ترث هنا بالفرض أم بالتعصيب؟ ها؟ أنتوا فهمتوا معنى الفرض والتعصيب؟ الفرض معناها يعني شيء محدد، ربع نصف شيء محدد، الفرض التعصيب شيء غير محدد، معنى إرث غير محدد، إنما ترث اللي ذكر أصحاب المثيل أو ما تركت الفرائض للتعصيب. فالبنت أو الأخت الشقيقة إن فرضت لها النصف فرضا، لو كان معها أختها أو أخواتها هم لهم شركاء في الثلثين. طيب لو كان معها أخوها ترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ ها؟ أنت معي ولا معي؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ التعصيب، ترث بالتعصيب. واضح يا إخوانا؟ ده القسم الثالث، قسم يرث بالفرض تارة بالتعصيب تارة، لكن لا يجمع بين الفرض والتعصيب، ليس كالأب والجد، إنما ترث بماذا؟ بماذا ترث به الفرض او بالدار او بالتعصيب دار اخرى. ده القسم الثالث. اذا مره ثانيه من الاول، مره من الاول، القسم الاول ما يرث بالفرض فقط، بالفرض فقط سبعه: الام، اخ الام، الاخت الام، الزوج، الزوجه، الجد والجده. انا الجده لأم أو الجدة من قبل الأب، أم الأم أو أم الأب، ده ما يرث إلا بالفرض، ده الأول. الثاني من لا يرث إلا بالتعصيب 12: ابن ابن الابن، الأخ الشقيق والأخ الأب، ابن أخ الشقيق وابن أخ الأب، العم الشقيق والعم الأب، ابن العم الشقيق والعم الأب، المعتق والمعتقة. دل ما يفهم إلا بالتحصيل، ما عنده فروق، دل ما عندهم يعني ما في ابن يكون عنده النصب أو ابن يكون عنده التلت، ما عندهم. ما بقولك في الميراث أصلا عام عنده التلت أو عنده النصب أو عنده سلس بالفرض، ما في تعصيب، بس لا يرث إلا بالتعصيب باقي الورث أو شركاء في المال بينهم. ده الثاني. القسم الثالث ما يرث بالفرض تارة والتعصيب تارة، وأحيانا بهما كليهما الأب والجد، أحيانا بالفرض أحيانا تعصيب، أحيانا بالفرض والتعصيب مع بعض. ده الثالث. الرابع ما يرث بالفرض تارة والتعصيب تارة لكن لا يجمع بينهما، وهم أربعة: البنت وبنت الابن، والأخت الشقيق، والأخت الأب. واضح يا أخوان؟ نعم. أيوة جدا من قبل الأب وقبل الأم، دي الفروض. بعد ذلك نشوف من يرث النصف. طبعا الفروض ستة، الفروض في كتاب الله ستة، وهي النصف والثلثان. احفظها كده: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. كم نص النصف؟ ربع. وكم نص التلتين؟ يلا نص نصهم. كم نص التلت؟ سدس. وكم نص الربع؟ ثمن. ستة. أول عايز تبدأ من الأقل للأعلى، السدس والثمن. أكتب السدس والثمن وضعفهما. طيب ضعف السدس كم؟ وضعف الثمن كم؟ ضعف السدس الثلث، وضعف الثمن شو؟ الربع. يلا ضعف وضعفهما. كم ضعف الربع؟ وكم ضعف النصف؟ وكم ضعف الثلث؟ الثلثان. وضح دي؟ لو عايزين تقول لا يعني فك كده، اكتب النصف والثلثان والثلث والسدس والربع والثمن. ستة فروض. وبعضهم أضاف فرضا الناس وهو نصف. كم؟ بعضهم أضاف ماذا؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي سيأتي في موضع إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم بأن إرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. عرفنا الفرض ما هو والتعصيب ما هو. إذن الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذا الفرض. التعصيب هو نصيب غير محدد للوارث، هو نصيب لكن غير محدد. طيب ده التعصيب. لكن الفرض فرق بين الفرض والتعصيب، أن الفرض محدد. وأنواع الفروض ستة. قال: والفرض فالفرض في نص كتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع. نصف وربع ثم نصف الربع. كم نصف الربع؟ ثم والثلث والسدس بنص الشرع كذا خمسة، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. كذا كم بقد؟ ستة فروض مقدرة في كتاب الله تعالى. طيب بعد عندنا باب النصف، في خمسة أفراد يرثون النصف، والربع هو فرض فردين وهم الزوج والزوجة، الربع والثمن فرض واحد وهو الزوجة الزوجة أو الزوجات إن كان للزوج بنون، والثلثان للبنات ولبنات ابن والأختين أو الأخت الأب، أربعة. الثلث فرض الأم للأم، كذلك للبنات بنتين فصاعدا، أختين فصاعدا، أختين الأب فصاعدا، أختين شقائق فصاعدا. بعد ذلك السدس هو فرض سبعة من الوراث. أطول باب باب السدس. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. بعد الفجر إن شاء الله نأخذ باب النصف، شوف من يريد النصف وما شرط إرثه، من يريد النصف وما شرط إرثه، ومن يريد الربع وما شرط إرثه الربع. إن شاء الله كما ذكرنا آية سورة النساء آية الثلاثة اللي بيفهموا تمام فهم إذا ولد الدين ميراث الباقي سهل بيكون جمع يمكن نصف أو أكثر من نصف الميراث لأن هذه الآية الثلاثة جمعت أصناف الوراثة كلهم وهم أبناء والبنات والآباء الأب والأم ما يرثهم الآية الأولى آية الثانية فيها الزوج والزوجة فيها الأخ الأم والإخوة الأم آية الثالثة فيها الأخ الشقيق والأخ الإخوة الأشقاء والإخوة الأب في آخر النساء إذن نعم كيف تبعد الأب والأم فيها الأولى لأن الجد أب الجد في منزلة الأب الصحيح أن الجد ينزل منزلة الأب هذا خبر أبوك الصديق هذا بعد نعم الآيات سورة النساء يسمى في أولادكم والآية اللي بعدها وآخر آية في النساء يستفتونك يوصف الله في أولادكم آية في الصفحة الثانية من النساء الآية دي لحد آخر صفحة تقلب الصفحة اللي بعدها ولكم اسم درك أزوالكم الآية اللي بعدها للوراء بعض وآخر آية من سورة النساء آية صفحة 106 آخر آية أبناء والأباء والبنات فيها الأولاد المهم الأبناء والبنات فيها كذلك الأب والأم والأبوين يكلوا عن المسؤولة فيها في الأبوين فيها الزوجين وفيها الإخوة الأم والأخير فيها الإخوة الأشقاء والإخوة الأم يقول السلام عليكم الله كيف بتاني في الاثنين في الآية الثانية والآية الأخيرة يقول السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا أريد أن أسألك سؤالا لا أسأل وعدك أحدا ولماذا ما ينبغي هذا أسأل وأسأل أسأل وتكلمني ما مشكلة حتى لو كلمتني مشكلة يقول ما هي صلة الرحم التي يجب وصفها وبها يحاس المرء أريد خارطة واضحة لا الخارطة سؤال عن الله صلة الرحم الواجبة تبدأ من الوالدين الأقارب الأقرب فالأقرب الأم والأب الأبناء والإخوة والأخوات ثم تتفرع إلى الفروع والحواشي الأخوان الخالات والأخوان والأعمام والعمات هذه الأرحام والصلة تكون بالزيارة وبالسلام وبالمواصلة في الأفراح وفي الأتراح وقوم معهم هذه الصلة وقطيعة الرحم هي الخصومة على ما سيظن أن قطيعة هي في عدم الزيارة قد تكون عدم الزيارة قطيعة لكن ما يلزم أن كل يعني قطاع في الزيارة هو قطيعة الرحم الرحم ممكن تكون عندك مثلا عم ما زرته فترة طويلة لكن ما عندك معه مشكلة يعني ما مخاصمه إنسان يزوره يعني إذا يسر الله له يزور الحاول بالتلفون بالهاتف بغيره بالرسائل بالتواصل المهم قطيعة الرحم هي الخصومة هي الخصومة ويدفع كذلك الجفا مثلا واحد يجي ماشي مثلا عنده بيت أعمامه وعنده صحبه يجي لصاحبه مثلا ما يمشي مثلا عمه غريب ولا لا أصلا جيت لصاحبك وعندك عمك أو عمك غريب زوره هنا الصلة تكون مثلا في الله إنسان ما ينقطع يعني لا يكون جافي ومسألة عرفية يعني ناس تعرفوا صلة الرحم الناس بتتزاور من فترة لفترة أو في المناسبات ضد يصل الناس فالناس حسب عرف الناس ما تعرف عليه الناس وكل ذلك في حدود الاستطاعة حدود الاستطاعة حدود الإمكانية فالقطيعة هي الجفاء والخصومة لقطع الرحم وسأل ثانية طيب يقول نشد الطالة إذا كان طفل أو مولود في المسجد هل يجوز طيب نشد الطالة في المسجد إذا كان طفل الذي يظهر والله أعلم هو فتوى الدنق الدائمة أنه ملحق، أن الطفل يعني يلحق بالضالة. هذه فتوى للشيخ ابن باز وغيره، ما يجوز حتى كان طفل أو غيره. نعم. وقد يقول قائل إن الطفل يختلف عن الضايعة أو يختلف عن الله، يختلف عن الداب والبهيمة، فيرى أن الطفل خلاف ذلك. والمسألة يعني تحتاج إلى مزيد بحث. وعن وراء إنسان ما يبحث، ما يشوف بالوراء، لكن صعب تمنع إنسان يعني فقد طفله يريد أن مثلا يستفيد من مكبر الصوت بس الإسماع، يسمع الناس من الخارج وليس يشد في الداخل، يريد أن يسمع البعيد. فالمسألة يعني محل بحث ونظر. يقول: توفي جدي لأمي وتركها بعده، لكن جدتي أمي تأخذ التركة لوحدها وتعطي بعض أبنائها أخوالي وخالاتي ولا يعطون أمي شيئا، ما الحل وما رأيك؟ طيب، يعني التركة لجد، جد أبو الأم، لكن الجدة أيوة، طبعا ما يجوز، لا يجوز أن حرمان بعض الورثة من الإرث بلا سبب. هذا من الجور، اتقوا الله وعدوا من أولادكم. فهذه الجدة اللي هي زوجة المتوفي أو المتوفى ليس لها أن تمنع إحدى الوارثات من الميراث، هذا لا يجوز منها. عليها أن تطالب بحقها، لها أن تطالب بحقها. يقول: يا شيخ، لي أحد الأقارب ويريد أن يسجل في الكلية الشرطية، هل أساعده في دراسته وغير الامتحانات؟ ولم لا؟ ما المانع؟ يعني هل الدراسة الشرطة حرام؟ ليس حرام، لك أن تساعده، ما هي واسطة. إذا كان الرق عاجزا حكميا سوى الكفر، هل يدخل الرق في اختلاف الدين لأنه سوى الكفر؟ لا يختلف الرق حتى لو كان مسلم. الكلام هنا في الرقيق، لو أن رجلا استرق وكان أبوه مسلما مثلا في الحرب، مثلا المسلمين غزوا بلاد الكفار، غزوا فرنسا ولا غزوا بريطانيا ولا غيره، وسروا منها، فجاء برجال أسرى، جاء بشاب أسير صار رقيقا فأسلم وصار ملوك، وجاء أبوه وكان أبوه مسلما وحرا، بعد ذاك أبوه جاء وأسلم وليس رقيقا، هذا هل يرث؟ لو كان هذا الرقيق هل يرث أبيهم؟ ما يرثه. كذلك الأب لا يرث لأنه ليس ملكا، هو صار ملكا لغيره، صار هو في نفسه مال، أبوه لا يرث المال حتى لو كان مسلم. يقول: هل يجوز أن يقرأ إمام في الركعة الأولى بصورة ثم الثانية بصورة تسبقها في المصحف؟ ما هي بأس، ما في حرج، لعموم قوله تعالى: فقر ما تيسر من القرآن، لكن لو راعى الترتيب أفضل، لكن لا حرج. بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، يسألون بحديث السيدة عائشة أن حديث الخزعة موصح. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم في ماذا؟ في البشرية. هو مخلوق من طين كما خلق بنو آدم. نعم. وأما قول بأن الخلق من النور، هذا قول باطل، والنور الذي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام نور معنوي، نور معنوي ليس نور حسيا. وقال تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش معناه من أماكن ضعيفة الإضاءة إلى أماكن ذات إضاءة عالية، ما المعنى؟ الظلمات يعني محل مظلم إلى محل منور، لا، من الظلمات إلى ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. ما الحكم في من صلى مسبوقا ثم جاء آخر وصلى خلفه؟ لا حرج، من صح صلاته صحت إمامته، مسبوق صلى صار إماما ما في حرج، يصلي خلفه من صلى. بل حتى هشام بن باز في فتوى سمعته يقول: إذا دخل اثنان في المسجد واتفقا أنه إذا سلم الإمام يتم أحدهم بالآخر، قال: لا حرج، نخش الجامع العشاء والصلاة وسلم عارفين الركعة الثالثة أو الرابعة، إلى بعد تنتهي الصلاة بإمانيته. يقول الشيخ: لا حرج، يعني يهتم أحدهم بالآخر. فأقول إذا أنجب السيد من عمته فهل المولود يكون حرا؟ نعم يكون حرا يتبع أباه. إذا أنجب السيد من عمته فالمولود يكون حرا يتبع أباه ويرث منه. نعم النصيحة لابن سابق إمام يساوي في الركوع والسجود والقيام لا يجوز. في ذلك وعيد قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. ما يجوز أن يسابق الإمام ولا يساويه، ما يجوز، فيها وعيد. وهل مسح اليدين في الوجه والجسم بعد الدعاء وارد أم لا؟ بعضهم حسن الحديث يقول هي حسنة كابن حجر حديث المسح، لكن فيها مقال، لذلك سنترك المسح على وجهه، يدعو بس ويصرف. يقول هذا منتحر يورث؟ نعم يورث، انتحار لا يمنع الإرث. نعم منتحر يورث ومسلم ليس كافرا. يقول يرث ابن ابن في حال موت أبيه؟ نعم سيأتي ابن ابن إذا كان أبوه، طبعا لو كان أبوه موجودا فإنه يحجبه، يرث من جده ابن ابن. دائما شوف الميراث المضاف إليه هو المضاف إليه هو الميت. لما تقول ابن ابن يعني ابن ابن الميت، إذن الميت يكون ماذا؟ يكون جد الابن، إذن المورث هو الأب. دائما في المواريث المضاف إليه هو المورث نفسه. فالأخ يقول هلك هلك وترك أخا أخ، إذن الميت هو أخلي الوارث، فالمضاف إليه هو الميت، أخ الميت، أبو الميت، ابن للميت، شقيقنا. يقول طالب يدرس الجامعة الإسلامية أريد أتذكر لي كتب أصول الفقه. من كتب أصول الفقه الشيخ أبو سليمين له كتاب أو رسالة اسمها الوصول إلى علم الوصول، الوصول من علم الوصول في الفقه. أيضا من الكتب الموسعة أكثر أو أكثر من الأصول كتاب شرح ورقات للشيخ عبد الله الفوزان، كتاب ينصح به شرح الورقات ورقات الجويني وشارح عبد الله الفوزان من العلماء المعاصرين علماء المملكة. الشيخ عبد الله الفوزان له كتاب شرح ورقات مشروح نافع جدا. وأكبر من الورقات كتاب مذكر الشنقيطي أصول الفقه، مذكر الشنقيطي أصول الفقه. وأرفع من مذكرة كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدام المقدسي، كتاب من ثلاث جلدات في أصول الفقه. يعني بعد ذلك مراقي السعود في ثاني يمكن يزيد. ومؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. الخلود هو المكث الطويل، الخلود إذا كان هذا قادر مسلما، فالخلود هنا المراد به الوعيد ومعناه المكث الطويل، المكث الطويل كما قال تعالى: يحسب أن ماله أخلده، أن أمكثه في الدنيا طويلا. المراد بالخلود في الآية المكث الطويل، ليس خلود المؤبد لأنه مسلم ليس كافرا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد.